هذا حبيبي أحب كلش عيني عليه مسهرة بس قلبي يرمش أحب كلش كلش أحبه واتحدى واحد البشر مثلي يحبه عجل يا با حبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهدنا سويا نبقى للتالي ولا نخلي عذول بيننا يدش عجل يا با حبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهدنا سويا نبقى للتالي ولا نخلي عذول بيننا يدش هذا حبيبي حبي دردش وين يوم انا مغازلة يزعل يطنش موجات قلبي وقلبه يشوش ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش هذا حبيبي حبي دردش وين يوم انا مغازلة يزعل يطنش موجات قلبي قلبه يشوش ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش عجل يا با حبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهدنا سويا نظل للتالي ولا نخلي عذول بيننا يدش عجل يا با حبيبي يمتى تصفالي هذا حبيبي هذا حياتي قلبي يصير سادته وبكيفه يفرش يملكني كلي شاوين اولي جيمر جنوب بوجنته وغمازه كردش هذا حبيبي هذا حياتي قلبي يصير سادته وبكيفه يفرش يملكني كلي شاوين اولي جيمر جنوب بوجنته وغمازه كردش لك عيني يا غادي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهدنا سويا نبقى للتالي ولا نخلي عذول بيننا يدش ولك يا با حبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي